الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا تعريف الحد، وأن الحد عقوبة مقدرة شرعا تمنع من الوقوع في مثلها. ثم ذكرنا من الحدود الزنا، وهو كل وقع وقع بدون نكاح ولا شبهة ولا ملك يمين، وأنه يجب الحد بثلاثة شروط: تغييب الحسفة، وانتفاء الشبهة، والثبوت. والثبوت يكون بأحد أمرين: إما الإقرار أو الشهادة. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى حد القذف، إذا قال له يا زاني يا لوط وما أشبه ذلك. والحد فيه 80 جلدة للحر و40 جلدة للعبد. وقراءتنا في هذه الليلة المباركة في حد المسكر. والإسلام جاء أيها الأحباب بحفظ الضروريات الخمس. الضروريات الخمس جاء بحفظها وتكفل بصيانتها ورعايتها. هذه الضروريات هي المال والدين والنفس والعقل والعرض. هذه إذا قال الفقهاء الضروريات الخمس، فإنها المال والدين والنفس والعرض والعقل. الخمر يخامر العقل ويغطيه، ويجعل الإنسان لا يميز بين حسن وقبيح، فلذلك جاء الإسلام بتحريمه وأوجب الحد على من شربه متعمدا. فقراءتنا في هذه الليلة في ذكر حفظ العقل، وماذا يجب على الإنسان إذا أفسد هذه النعمة، لأن العقل هو أحد الضروريات الخمس. فالخمر أيها الأحباب، يقول ابن هبيرة في الإفصاح: اتفقوا على أن فيها الحد، يعني لم يقل أحد من العلماء بجواز الشرب. اتفقوا أي العلماء الذين يعتد بهم على أن فيها أي في الخمر الحد، وأنها نجسة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب حد المسكر. باب حد المسكر أي ما يعاقب به الإنسان، أو ما هي العقوبة التي حددها الشرع لمن أفسد عقله بمسكر. نعم. أي الذي ينشأ عنه السكر. الذي ينشأ عنه السكر. ما هو السكر؟ عرفه العلماء الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمه الله، قال: أن يكون المرء خلاف العادة. خلاف العادة من حيث الاتزان، من حيث الإدراك، من حيث الوعي، فهو يكون على خلاف العادة. هكذا قال الإمام أحمد رحمه الله والإمام الشافعي. الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة قال أن يستوي عند الإنسان الحسن والقبيح إذا خامر عقله، أي خالطه وغطاه وخيم عليه، استوى عنده الحسن والقبيح. الإمام أحمد رحمه الله والإمام الشافعي رحمه الله قالوا أن يكون الإنسان على خلاف العادة، يعني ما هو لازم أنه يفقد العقل فقدا كاملا، لا، يكون خلاف العادة. الإمام مالك رحمه الله عرف السكر بأنه يستوي عند الإنسان الحسن والقبيح. نعم. أي الذي ينشأ عنه السكر، وهو اختلاط العقل. وهو اختلاط العقل، يكون الإنسان غير متزن وغير منضبط. نعم. كل شراب أذكر كثيره فقليله حرام. كل شراب، أي شراب، سواء كان من الخل، من العنب، من أي نوع، إذا كان كثيره يسكر فالقليل منه حرام. يعني ما نقول بأنه يحرم على الإنسان أن يشرب كوبا لأن الكوب يسكر، ولا مانع أن يشرب نصف كوب لأن نصف الكوب لا يسكر، لا. كل شراب أسكر الكثير منه فالقليل من ذلك الشراب حرام، وفيه الحد. نعم. وهو خمر من أي شيء كان، لقوله عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كل مسكر خمر وكل خمر حرام، سواء شرب المرء منه ما سبب له السكر أو شرب كمية قليلة لا تسبب السكر، وإنما الذي يسكر هو الكثير. الإمام أحمد رحمه الله يقول بأنه ثبت تحريمه من 20 وجه، 20 وجه من وجوه الشريعة دلت على أن الخمر حرام. نعم. رواه أحمد وأبو داود: ولا يباح شربه، سواء كان خمر أو من نوع الحشيش أو من نوع الأفيون أو من نوع كذا من الأشياء المخدرات التي تفسد العقل أو تجعل الإنسان على خلاف العادة، أو لا يميز بين الحسن والقبيح، كلها تعتبر في عداد الخمر وكلها تعتبر حرام. لا نقول بأنه إذا كان من العنب أو من عصير العنب فهو حرام، وإذا كان حشيش أو أفيون، لأن الحشيش والأفيون ما جاء إلا في عام 600 من الهجرة، فهذه لم تكن موجودة، نقول لها الحكم الذي نحكم به على الخمر لأنها تؤدي نفس النتيجة. نعم. ولا يباح شربه، أي شرب ما يسكر كثيره للذة، ولا يباح الشرب لأي أمر من الأمور، لا للذة ولا لتداوي. ليه؟ نقول لأن الله عز وجل ورد في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن الله لم يجعل شفاء أمته فيما حرم عليه. فيقول الإنسان: أنا بشرب خمر للتداوي، نقول: لا، هذا داء وليس بدواء، داء وليس بدواء، فلا يباح شربه للذة. قال: أنا لا أتلذذ وإنما أشربه للتداوي، نقول: ولا لتداوي، لأنه لا يكون الدواء فيما حرم على الأمة. نعم. ولا لتداو ولا عطش، ولا عطش، لأنه يزيد العطش. نعم. ولا غيره إلا لدفع لقمة. استثنى رحمه الله وهي عبارة دقيقة، عبارة دقيقة جدا. يقول إلا لدفع لقمة، لقمة في الحلق غص فيها، فما نقول له الخمر محرم، كيف جابه إلى بيته وكيف جابه إلى معدته لأجل أن يدفع تلك اللقمة. فهذا من التعبير الدقيق من المؤلف رحمه الله، يقول لا يجوز للذة ولا يجوز لعطش ولا يجوز لتداوي، يقول رحمه الله إلا لدفع لقمة غص بها. يقول أين جاءت هذه الشربة؟ على مائدته. ولا لدفع لقمة غص بها لأنها لا تزيده إلا غصة وندما وضررا. نعم. ولم يحضره غيره. نعم. أي غير الخمر، وخاف تلفا لأنه يعني خاف أنه يموت. نعم. لأنه مضطر ويقدم عليه بول، ويقدم عليه يعني اللقمة التي غص بها وبقيت في حلقه ولم يجد ما يدفعها به، يجوز أن يشرب عليها هذا الشرب ليزيلها، لكن لو وجد بولا قدم البول على الخمر الذي يدفع به اللقمة، فدل على أنه لا يباح له إلا في أضيق الحدود، إذا كان عنده بول يقدم البول. نعم. وعليهما ليه؟ لأن هذه الشربة فيها الحد، والبول النجاسة هو نجس والبول نجس، فالشربة التي يدفع بها اللقمة من خمر فيها الحد، البول مع نجاسته لا حد فيه، فلذلك قال يقدم البول على تلك الشربة التي يدفع بها اللقمة التي غص بها. نعم. وعليهما ماء النجس. وعليهما متنى، الضمير يعود على أي شيء؟ وعليهما. نعم. على الخمر والبول، إذا عنده ماء نجس يقدم الماء النجس على البول، على البول. إذا عنده بول وخمر يقدم البول على الخمر. والله سبحانه وتعالى يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد. نعم. وإذا شربه أي المسكر المسلم، أو شرب ما خلط به مسلم شرب الخمر، أو شرب ما اختلط بالخمر فعليه الحد. مسلم شرب الخمر، أما غير المسلم فلا حد عليه. وإنما ذكرت لكم، قلت إذا جاء إنسان غير مسلم وهو في بيته في سكنه في مكانه شرب الخمر، لا ليس علينا أو لا ليس لنا علاقة به. لكن إذا شرب الخمر وخرج يترنح في الشارع معناه أنه استهتر بالمحرمات وانتهك مسائر المسلمين، فهذا نعذره تعذيرات. أما إذا كان مسلم فهو يجلد الحد، شرب خمرا خالصا أو شرب مادة خلطت بالخمر. نعم. وإذا شربه أي المسكر المسلم، أو شرب ما خلط به ولم يستهلك فيه، أو أكل عجينا لت به دقيق، بدل ما يخلط بماء ليصير عجين خلطه بماء خمر، فالماء باقي. نعم. مختارا عالما. أما إذا أكره، لا، إذا كان لا يدري أنه خمر شربه وظنه من المشروبات العادية، فهذا لا حد عليه، فلا بد أن يكون مختارا يعني بطوعه واختياره، وعالما أن هذا خمر. نعم. مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد. فعليه الحد، فعليه الحد. الإمام أحمد رحمه الله والإمام الشافعي والإمام مالك رحمه الله والإمام أبو حنيفة رحمه الله ذكروا الحد وأنه 80 جلدة. الإمام الشافعي رحمه الله قال 40 جلدة. الدليل الأول أن عمر رضي الله عنه استشار الصحابة فقالوا إنه إذا سرب هذا وإذا هذا افترى، والحد للقلب 80 جلدة، إذن يكون كحد القلب 80 جلدة. نعم. فعليه الحد 80 جلدة مع الحرية. ما الدليل؟ لأن عمر استشار الصحابة. نعم. لأن عمر استشار الناس في حد الخمر فقال عبد الرحمن اجعله كأخف الحدود. اجعله كأخف الحدود. مر بنا من الحدود جلد 100 وتغريب عام، هذا ما هو؟ حتى أي شيء؟ حد الزاني البكر. ومر بنا الرجم بالحجارة حد الموت، هذا حد من؟ الزاني المحصن. ومر بنا حد القذف 80 جلدة، وأشار الصحابة أن يجعل حد المسكر كأخف الحدود وأخفها. لو قلنا مثلا عندنا قطع يد ورجل بالنسبة لأهل الحرارة اليد والرجل، وعندنا الزاني غير المحصن 100 جلدة وتغريب عام، وعندنا الزاني المحصن الرجم بالحجارة حتى الموت، وعندنا القذف 80 جلدة أخفها هو القذف. فأشار الصحابة رضوان الله عليهم أن يجعل حد القذف، أن يجعل حد المسكر كحد القذف. نعم. فقال عبد الرحمن اجعله كأخف الحدود 80، فضرب عمر 80، فضرب عمر في المدينة 80، وكتب إلى خالد وإلى أبي عبيدة في الشام أن يجعله حد المسكر 80 جلدة، فكان إجماعا من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة في الشام، رواه الدارقطني وغيره. فإن لم يعلم أن كثيره يسكر فلا حد عليه. فإن لم يعلم أن كثيره يسكر لا حد عليه، يعني ما علم نتيجة الجهل، ولا يقام الحد إلا على من علم أن هذا خمر وأنه يسكر. نعم. ويصدق في جهل ذلك. قال أنا ما أدري، أنا أتيت من بلاد طاهرة وأتيت من بلاد مقدسة وأعرف أنهم لا يمكن أن يوجد هذا في عندهم، فذهب إلى بلد ما وطلب هذا المشروب وشرب، يقول ما شعرت إلا وبشيء في جسمي يدري كأنه نمي، فهذا يدرأ عنه الحد لأنه جاهل أنه يسكر. فالخمس حد الخمر لا يقام إلا على من شرب الخمر عالما متعمدا. نعم. وعليه 40 مع الرفق. إذا كان رقيق فعليه 40 جلدة، كذلك في حد القذف إذا كان رقيق أو المرأة جارية فعليها 40، فعليه النصف ما على المحصنات من العذاب. نعم. وعليه 40 مع الرق عبدا كان أو أمة، ويعذر من وجد منه رائحتها أو ويعذر من إنسان وجد منه الرائحة، وجد منه الرائحة، الرائحة هذه قرينة تدل على أنه شرب الخمر، لكن ما عندنا إثبات، لم يقر، الإقرار يكفي مرة واحدة، لم يقر ولم تشهد البينة، ووجدت الرائحة فقط، وجدت الرائحة، فهذا يعذر إن لا يقام عليه الحد، وإنما يعذر تعزيرا. نسأل منين؟ قال والله أنا تناول دواء وهذا الدواء في وصفة وهذه الوصفة كذا ورائحته كأن رائحة الخمر. تم الاتصال بمن كتب له الدواء بالعطس، قالوا نعم هذا الدواء توجد منه هذه الرائحة، فلا يمكن أن نقيم الحد على وجود الرائحة، وإنما نسأله كيف جاءت هذه الرائحة، فإن ذكر أمرا مسوغا قبل وإلا يعذر. فالإمام أحمد رحمه الله والإمام الشافعي رحمه الله والإمام أبو حنيفة رحمه الله قالوا من وجدت منه الرائحة يعذر ولا حد. الإمام مالك يقول نحن أقمنا عليه الحد بالشهادة، هذه الرائحة أقوى دليلا من الشهادة فنقيم عليه الحد، لأن الشهادة عرضة أن تكون صحيحة وأن يكون فيها ما فيها. الأئمة رحمه الله بالنسبة للرائحة، فنتنبه لهذه المسألة، الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد والإمام الشافعي رحمهم الله جميعا قالوا من وجد منه الرائحة يعذر، ونسأله من أين جاءت، فإن ذكر مسوغا قبلنا مسوغا مقبولا وإلا فلا. قد يقول إنسان مثلا وجد منه الرائحة ووجد منه شيء من الاختلال في العقل، شيء ليس اختلالا كاملا وإنما شيء من الاختلال، ضبط مثل هذا وتليت الدعوة فكتبنا للمستشفى نسأل ما هو هذا العلاج وما هي الأعراض التي تؤديه، قالوا إن هذا رائحته كذا، وإنه إذا تناوله الإنسان خلال ساعة أو ساعتين يوجد عنده شيئا من الارتباك أو شيئا من الاتزان، لذلك ننصحه بعدم قيادة السيارة وننصحه بأن لا يتعرض للخروج في وقت شارع عام أو كذا خوفا عليه، فمثل هذا ولا يقام عليه الحد لأنه ذكر مسوغا مقبولا. الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة قال من وجدت منه الرائحة نقيم عليه الحد. من أين جاءت الرائحة؟ ألسنا نقيم عليه الحد بالشهادة؟ نقول نعم. قال هذا قد يكون أقوى من الشهادة، لأن الشهادة عرضة أن يعتريها ما يعتريها من زيادة، من أن تنحل عليه وليست حقيقية، بينما الرائحة نشمها وليس لدينا شك فيها. والقول الراجح أيها الأحباب أننا لا نقيم الحد لأجل الرائحة، وإنما علينا أن نتأكد ونتابع، لأن الرائحة قد تكون نتيجة تناول دواء معروف، عدم الاتزان قد يكون نتيجة تناول دواء أيضا، وهكذا. نعم. ويعذر من وجد منه رائحتها أو حضر شربها، لا من جهل التحريم، لكن لا يقبل ممن قد يسأل بعض الناس يقول إذا مثلا ذهبنا به إلى المستشفى وعمل له تحليل في الدم فقالوا النسبة كذا وكذا، هل نقيم عليه الحد؟ لا. نسأل ماذا تناول، هل تناول علاجا وهذا العلاج قد يسبب نسبة في الدم وهكذا، فوجود التحليل أو النسبة في التحليل في تحليل الدم نعتبرها من القرائن وليست من الأدلة، يعني لا نقيم الحد لها وإنما نعتبرها قرينة، والقرائن لها اعتبارها في الشرع. نعم. ويعذر من وجد منه رائحتها أو حضر شربها أو حضر شربها لا من جهل التحريم، لا من جهل التحريم، إنسان قال أنا شرب لكن ما أدري إنها محرمة، نقول هل أسلم اليوم أمس قبل يومين، لم يتعمق في الأحكام، لم يعرف الشريعة، لم يعرف الحلال من الحرام، دخل في الإسلام حديثا ولا يدري، فإذا كان الأمر كذلك قبلنا. لكن إذا كان عاش عندنا من ولادته وبلغ الآن سن الرشد، لأننا لا نقيم الحد إلا على البالغ العاقل، يعني بلغ، فإذا قال لا أدري أن هذا خمر أو لا أدري أن الخمر حرام لا نقبل منه ذلك. نعم. لكن لا يقبل ممن نشأ بين المسلمين ويثبت بإقراره مرة كقذف أو ويثبت بإقراره مرة، يعني لا عندنا الزنا كم نحتاج من الإقرار؟ إلى 4 مرات. عندنا اللواط نحتاج إلى 4 مرات الزنا واللواط في مجلس أو مجالس. فهنا لابد من الإقرار أو يكفي الإقرار مرة واحدة، لا نحتاج إلى أكثر من ذلك. يسأل أشربت الخمر؟ إذا قال نعم، أو إذا شربت من هذا؟ إذا قال نعم، أقمنا عليه الحد الإقرار مرة واحدة. بينما الزنا لا بد أن يكون على الصفة التي مرت بنا في الليالي الماضية. نعم. ويثبت بإقراره مرة كقذف أو بشهادة عدلين. الشهادة عدلين، ولا نقبل شهادة النساء، لا بد أن يكونوا من الرجال إما أن يقر مرة واحدة، وإذا لم يحصل الإقرار وكان بالشهادة فلا بد من شاهدين. أحيانا نحتاج إلى مثلا نقول شاهد واحد، وأحيانا نحتاج إلى شاهدين، وأحيانا رجل وامرأتين، وأحيانا 3 رجال، وأحيانا 4 رجال. فهذا مما يحتاج إلى رجلين، ولا نقبل شهادة النساء بل نقبل شهادة الرجال دون غيرهم. نعم. لأن شهادة النساء لا تقبل في الحدود، وإنما تقبل في المال وما يقصد به المال. تقبل شهادة النساء في المال وما يقصد به المال، أما إذا يقصد به غير المال كأن يكون يقصد به مثلا طلاق، أو يقصد به خلع، أو يقصد به مثلا فسق أو غير ذلك، أو دماء أو جراحات أو نكاح، فلا نقبل شهادة النساء. فشهادة النساء في المال وما يقصد به المال. نعم. ويحرم عصيرا غلا أو أتى عليه 3 أيام. العصير إذا غلا يسكت فيقول يحرم، أو يكون مضى عليه 3 أيام، لأنه إذا مضى عليه 3 أيام أصبح يسكر أيضا. لكن عصير يوم واحد، عصير يومين ما يؤثر، لكن إذا مضى عليه 3 أيام يكون في حموضة ويسكر. نعم. أو أتى عليه 3 أيام بلياليها، ويكره ويكره الخليطان كنبيذ تمر مع زبيب. نبيذ من التمر مع الزبيب، لا وضع التمر في الماء. أحيانا بعض الناس يضع تمر في الماء ويشربه ليخفف الحرارة التي في جسده، لا سيما في وقت القيلولة، هذا لا يؤثر ولا يضر إذا وضع التمر مع الماء. لكن إذا وضع النبيذ، نبيذ التمر مع الزبيب، فهو يسكر. نعم. لا وضع تمر أو نحوه وحده مع في ماء لتحليته، يكون للتحلية. نعم. ما لم يشتد، ما لم يشتد بمعنى أن يكون يسكر. أو تتم له 3 أيام. أو تتم له 3 أيام، لأنه إذا تمت له 3 أيام مضى 3 أيام يتغير ويندرج في المسكرات. نعم. عندنا الآن أيها الأحباب التعذير. التعذير في الشريعة الإسلامية باب واسع، ويختلف بحسب الأحوال. قد يكون التعذير بالعزل وباللوم، فيقول الشاعر والعزل واللوم للحر مقيم رادع، فقد يكون اللوم يكفي، قد يكون بالعزل وقد يكون باللوم والتوبيخ والنصح والإرشاد، وقد يكون بالجلد، وقد يكون بالسجن، وقد يكون بالقتل إذا رأى ولي الأمر أن الشر لا يندفع إلا بالقتل فله أن يقتل تعزيرا. فالتعزير، فعندنا مثلا قلنا الحد، الحد بالخمر 80 جلدة، ممكن أقول حكمت عليه بالجلد 75 جلدة، يمكن أقول حكمت عليه بالجلد 85 جلدة حدا. ومر بنا في الليالي الماضية لأنه إذا حصل هناك انتهاك بحرمة كأن يكون شرب الخمر في رمضان، رمضان شهر عظيم له مكانته والإنسان يتعلق بالله ويلجأ إليه، فإذا شرب الخمر ليس من حق أن أقول حكمت عليه بالجلد 100 جلدة، لا، وقد شرب الخمر في رمضان، وإنما أقول حكمت عليه بالحد الشرعي 80 جلدة لكونه مسلما بالغا عاقلا اعترف أمامي أو ثبت بالبينة.